دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خير فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا وعلى درج العليا درجوا نسمات هوى خطايانا واحفظنا وارعانا وانسى